بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 81 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الوصل والفصل في جملة الحال. قال الناظم: الأصل في الحال المفيد نقله، خلوه فإن أتاك جملة تحتج لما يربطها، فإن خلت عن مضمر فهي بواو قرنت. الحال الواقعة جملة، تارة تدخلها الواو وتارة لا تدخلها، فصار لها في الصورة حالتا وصل وفصل. والحال إما مؤكدة فلا تدخلها الواو أبدا لأنها في معنى ما قبلها، وإما منتقلة وهو الأكثر، والأصل فيها مفردة كانت أو جملة خلوها عن الواو لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر ووصف له كالنعت، وكل منهما لا يصلح عطفه، وكل من المضمر والواو صالح للربط، والأصل في الربط هو الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت والصلة، وإنما يعدل عنه إذا تعذر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.